صل على الحبيب. وكم أهلكنا قبلهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ فإنما يسرناه بلسانك به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة إلا تذكرة لمن يخشى ما Oh.

فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى Thank you.